بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب تقصير الصلاة ترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، أي أتم عثمان الصلاة بمنى يعني في أيام منى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه قال سمعت حارثة ابن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. يعني حتى لا يظن أن صلاة القصر تكون في الخوف، يعني كما دلت عليه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا لا مفهوم له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وسليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم وهو النخعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب الصلاة بمنى أي في أيام الرمي. ولم يذكر مصنف حكم المسألة لقوة الخلاف يعني فيها، لكن طبعا الأحاديث التي أوردها تدل على أن الصلاة تقصر بمنى، ولكن هل تقصر من أجل النسب يعني الحج أو من أجل السفر؟ طبعا لو قلنا أنها من أجل النسك يبقى كل من بمنى في أيام النحر في أيام الرمي يخسر الصلاة حتى لو كان من أهل منى أو من أهل مكة. ولو قلنا أن هي للسفر يبقى أهل مكة، لأن يعني منى تعتبر من حدود الحرم يعني داخل الحرم، يبقى يتمون بمنى. يقول: ولم يذكر مصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، وخص منى بالذكر أنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديما، اللي وقع فيها الخلاف واللي أتم فيها يعني عثمان وأنكر عليه ابن مسعود. وفي حديث أخرى إن أبو ذر أيضا يعني تكلم كلاما شديدا ثم يعني أتم وقال الخلاف أشد. واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم، بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك، واختار الثاني مالك أن القصر للنسك، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتموا، كما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى بأناس وهو مسافر وهم مقيمون يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فلم يقل ذلك لأهل منى، وليس بين مكة ومنى مسافة القصر، فدل أنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى ركعتين ويقول: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة. قلت: وهذا ضعيف، لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح، وقصة منى في حجة الوداع، والفتح كان يعني في رمضان من السنة الثامنة، أما حجة الوداع طبعا كانت في السنة العاشرة. وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد، يعني هو بيقول أنه قال ذلك بمكة في الفتح، ولم يخل بمنى في حجة الوداع. فبعضهم يقول انه لعله استغنى بما قال بمكة عن القول بمنى، ولكن لو كان هذا في نفس السفرة لاستغنى بذلك لقرب العهد، ولكن يبعد ان هو لم يقل ذلك لانه قال بمكة منذ سنتين مثلا، لأهل مكة يعني انهم يتمون. ولو صح في القصة كانت في الفتح وقصة منى في حجة الوداع، وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى ان اصل البحث مبني على تسليم ان المسافة التي بين مكة ومنى لا يخسر فيها، وهو من محل الخلاف كما سيأتي بعد باب. يعني هذا ايضا فيه خلاف، يعني هل يخسر يعني واحد من اهل مكة هل لو راح منى يخسر الصلاة او لا. قول بمنى زاد مسلم في رواية سالم عن أبيه بمنى وغيره، قول ثم أتمها في رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم، ثم إن عثمان صلى أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان بمنى في باب يخسر إذا خرج من موضعه. يعني بعض الناس قول أن عثمان تأهل، يعني صار له زوجة هناك فصار يتم، وبعضهم انه تأول عثمان، يعني قال ان الناس كثيرون صلوا معه فأحب ان يعلمهم ان الصلاة اربع ركعات وليست ركعتين، فتأول عثمان رضي الله عنه. قوله انبأنا ابو اسحاق، كذا هو بلفظ الانباء وفي عرف المتقدمين بمعنى الاخبار والتحديث، وهذا منه. يعني كأن يقول فيش فرق بين انبأنا واخبرنا وحدثنا. قال سمعته حارثة ابن وهب زاد البرقني في مستخرجه رجلا من خزاعة، لو حارثة ابن وهب أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري في قوله آمن أفعل تفضيل من الأمن، آمن ما كان في رواية الكشميني والحموي كانت أي حال كونها آمن أوقاته، وفي رواية مسلم والناس أكثر ما كانوا. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه النسائي بلفظ خرج من منى إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين، يعني مش وقت خوف وحرب. قال الطيبي ما مصدرية ومعنى الجميع، لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعا، والمعنى صلى بنا، والحال أن أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنا. وسيأتي في باب الصلاة بمنى من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ عن أبي إسحاق وقال في روايته ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، وكلمة قط متعلقة محذوف تقديره، ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أمنا. وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين، وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي. قال كرمني قوله آمنه بالرفع، ويجوز النصب بأن يكون فعلا ماضيا وفاعله الله وضمير مفعول النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ. ولا يخفى بعد هذا الإعراب، وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم. يعني كأن الآية بتنص على أن الصلاة القصر عند الخوف، فإذا كان هناك أمن فلا صلاة الخوف أو فلا صلاة قصر يعني. ولكن يعني قالنا فقيل أن شرط مفهوم المخالفة ألا يكون خرج للغالب، كما قال عز وجل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، بغاء يعني الزنا. وهذا ليس معناه ان المرأة او الأمة اذا لم ترد تحصنا يعني تترك للبغاء للزنا، ولكن هذا خرج مخرج الغالب. وكما قال وربائبكم التي في حجوركم، الربيبة هي ابنة الزوج، ابنة يعني الزوجة يعني من زوج اخر يعني، فهي الربيبة محرمة على الزوج يعني سواء كانت في حجره هو يربيها في بيته او ليست في حجره، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، ولكن يعني لا مفهوم له سواء كانت في حجري أو ليست في حجري فهي محرمة عليه، لأنه يعني بنى بأمها. فهنا أيضا يقول أن هذا لا مفهوم له، ليس معنى ذلك أن لو في أمن ما فيش صلاة قصر. يقول لم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل أن شرط مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقى الحكم كالرمل. الرمل هو الإسراء الخطى يعني وهز الأكتاف في الثلاثة أشواط الأولى في طواف القدوم. فهذا أصل مشروعيته كان في عمرة القضية في السنة السابعة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يظهروا الجلد والقوة، لأن المشركون بمكة قالوا يأتيكم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى يثرب، لأن كانت أصلا المدينة أرض وباء. وذلك الرمل كان المشركين مجلسين ناحية الحجر، فكانوا لا يرملون يعني بين الركنين، الركن اليماني اللي فيه الحجر والذي قبله، الركنين اليمانيين، لأن ما كان يراه المشركون يعني في هذا المكان، فكان هذا إبقاء يعني عليهم. ولما صارت مكة دار إسلام بقى بقى الحكم تأسيا أو شكرا لله عز وجل، فزال السبب وبقي الحكم كالرمل. وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وهذا ثابت أيضا من أحاديث الآية الصحيحة، في شدة الخوف يمكن أن تصلى ركعة. وفي نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر رضي الله عنه عن قصر الصلاة في السفر، فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق بها عليكم، لأن الله جل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم. وذلك الإنسان لا يمن على الله عز وجل إنه وفق لعمل صالح أو إنه اجتهد في الطاعة، لأن الله عز وجل لا يستفيد شيئا، هو الذي يستفيد من هذه الطاعات والعبادات في الدنيا والآخرة. يقول فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا لا قصرها في الخوف خاص. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر سواء كان يخاف أو لا يخاف. وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني، وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه، إنه مشهور بالكنية يعني، عن أبي خالد وهو الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة في السفر فقر ركعتان، فقلت إن الله عز وجل قال إن خفتم ونحن آمنون، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا بتفهم الآية على ضوء الإيه يعني السنة، يعني ما ما ما, ما لأن السنة هي التطبيق العمل للقرآن. القرآن ما فيش فيه يعني كم يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأنصبة والمقادير ما يخرج من المال، ولكن كل ذلك مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر لا يشترط الإيه الخوف. وهذا يرجح القول الثاني أيضا. قول حدثنا إبراهيم هو النخعي للتيمي قال صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال إقامته بمنى للرمي، كما سيأتي ذلك في رواية عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية بعد بابين. فقيل ذلك في رواية أبي ذر الأصيلي فقيل في ذلك فاسترجع أي فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله ومع عمر ركعتين، يعني صلى مع عمر ركعتين، زاد الثوري عن الأعمش وسلمان بن مهران ثم تفرقت بكم السبل، أخرجه المصنف في الحج من طريقه. قوله فليت حظي قول فليت حظي ده قول عبد الله بن مسعود، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان، لم يقل أصيلي ركعات ومن للبدلية، مثل قوله تعالى رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة. قول ليت حظي يعني بدل 4 ركعات ركعتان، أنه يتمنى أنه يعني تكفي عن ركعتين لأن الواجب في السفر ركعتان. وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، أن في ناس قالوا أنه لو أتم بتبطل الصلاة، زي اللي يصلي مثلا الصبح 4 ركعات، طبعا بتبطل الصلاة لأن الصبح ركعتان. فاللي قالوا أن الإتمام يعني واجب يعني قالوا لا يجوز له أن يزيد على ركعتين، ولكن الصحيح أن الإتمام يعني جائز والقصر سنة مؤكدة. ولذلك الإنسان لو سافر لو تم بمقيم وأتم الإمام فيتم فهو تبع لإمامه، ولو تم بمسافر يقصر. وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها. وإنما استرجع ابن مسعود رضي الله عنه لما وقع عنده من مخالفة الأولى، ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له عبت على عثمان رضي الله عنه ثم صليت أربعا، فقال الخلاف شر. كان الصحابة حريصين على الوحدة ونبذ الخلاف. في رواية البياقي إني لأكره الخلاف، ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية، وفقه القاضي إسماعيل من المالكية. هذا قول الحنفية بوجوب القصر، وفقهم يعني القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن خدام المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، يعني أنه على الخيار والقصر إيه أفضل. واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم، كان لا يجوز أن واحد مسافر عليه ركعتين يأتم بمقيم عليه أربع ركعات. قال الطحاوي لما كان الفرض لابد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه، وكان التخيير مختصا بالتطوع، دل على أن المصلي لا يتخير بين الاثنين والأربع، وتعقبه الوطال بأن وجدنا واجبا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنى. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضا، وفي نظر لما ذكرته، ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعا وقال إن الخلاف شر. الصحابة اللي صلوا أربعة هم عارفين يعني إن الصلاة ركعتان، يعني يعتقدون أيضا أنه على التخيير يعني. ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدا، فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية اللي يقولوا بعدم جواز زيادة على ركعتين فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد، وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان رضي الله عنه بعد بابين إن شاء الله تعالى. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب يعني السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، إنه دخل مكة يوم صباح أربعة ذي الحجة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، لأن اللي معه الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بالمؤمن رؤوفا رحيما، فأمر كل من ليس معه هدي يعني أن يعتمر يؤدي مناسك العمرة ويفسخ نية الحج إلى عمرة. هو قال لبيك اللهم بحج، يعني أمره أن يفسخها إلى عمرة، يجعلها عمرة ويتحلل ويجي يحرم الحج مرة ثانية يوم ثمانية الحجة اللي هو يوم التروية إلا من معه الهدي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي، كان قارنا بين الحج والعمرة. تابعه عطاء عن جابر. قول باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها. وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله، والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق محقق في نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج يعني إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام. دخل يوم ثمانية صبح ثمانية وخرج، دخل يوم أربعة ذي الحجة وخرج يعني إلى منى يوم ثمانية اللي هو يوم التروية، قعد أربع أيام بمكة ثم إلى منى وهي أربعة أيام ملفقة، لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع، كان دخل قبل الظهر، فأول صلاة صلىها الظهر يعني إلى ظهر الثامن. نصلى الظهر بمنى ظهر الثامن، ولكن صحيح هو يعني صلى بمنى يوم التروية، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني خمس صلوات بتصلى بمنى قبل أن يدفع يعني إلى عرفة. يقول فيما قاله الشارح والنظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى كما صح ذلك من حديث جابر، أنه خرج في وقت الضحى، يعني خرج يعني من مكة إلى منى في وقت الضحى، فصلى بمنى يعني خمس صلوات قبل أن يذهب إلى عرفة، كما صح ذلك من حديث جابر وفي صحيح مسلم، وهو أجمع الحديث لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يكون محفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى 20 صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن. وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه هل صلى بمكة أو في الطريق، والله أعلم. أن حتى فجر يوم الرابع يعني هل صلى بمكة أو قبل أن يدخل قبل أن يدخل مكة. يقول وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي 10 أيام كما في حديث يعني أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح 10 أيام سواء، لأن طبعا يعني يوم النحر ويوم 10 بيبقى بعده أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول مشى يوم 14 ف يعني أو بعد يوم 13، فيبقى قعد 10 أيام بمكة ومنى في حجة الوداع. يقول فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني اليوم 13 من منى إلى الأبطح 10 أيام، والأبطح يبدو مكان خارج خارج مكة، اللي هو تجمع فيه الصحابة ثم رجعوا إلى المدينة. قولوا عن أبي العلي البراء وبتشديد الراء، البراء كان يبري النبل، مش البراء، البراء عن ابن عباس، البراء كان شغلته أنه يبري النبل، واسمه زياد، وقيل عن ذلك وغير أبي العلي الرياحي، وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس. وسيأتي الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وكل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.